تتكلم عن السلام والسبب والسلام والسبب والسلام ثلاث أحكامها عن سلام المنى نعم والسبب والسلام في الصلاة محمود والسبب في الصلاة لا ينام عليها. طيب الساهي عن الصلاة مذموم والساهي في الصلاة غير ملوم والساهي في الصلاة محمود. طيب كيف ذلك؟ الساهي عن الصلاة من أضاع الصلاة. الساهي عن الصلاة هو الذي أضاع الصلاة وغفل عنها. قال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والساهي في الصلاة هو الذي نسي شيئا منها فزاد أو نقص قولا أو فعلا هذا غير ملوم لأن النسيان من طبيعة البشر. ولما سهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته وصلى خمسا قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما أنسوا فإذا نسيت فذكروه. ومعلوم أن ما كان من طبيعة البشر فإن الإنسان لا يلام عليه. السهو بالصلاة يعني الغفلة بها عن غيرها يعني التشاغل بها عن غيرها. والتشاغل بالصلاة عن غير الصلاة محمود. إذا تشاغل بصلاته عن تجارته في صلاة واجبة كان هذا التشاغل واجبا. إذا كان تطوعا كان هذا التشاغل مستحبا. انتبه. فصار الآن الأقسام ثلاثة وأحكامها كم؟ ثلاثة. سهو عنها وسهو فيها وسهو بها. الساهي عنها مذموم والساهي فيها غير ملوم والساهي عنها الساهي بها محمود يعني متشاغل بها. هل ترون هل تحبون ان نتكلم عن السهو في الصلاه او ندعه للدرس القادم ان شاء الله وناخذ الدرس الاصلي الثاني الثاني. طيب القاعده انه اذا اختلف الناس على شيء على رايين فناخذ بالاصل بالاصل لانه هو الارجح لان من طلب غير الاصل فقد لا. نعم نرجع الى الدرس الاصلي. تكلمنا على حديث جابر رضي الله عنه وقلنا ان الرسول صلى الله عليه واله وسلم من حسن خلقه وحسن رعايته وتواضعه انه يقول في اخريات القول. فمن اين يؤخذ هذا من الحديث حديث جابر؟ أنت هذا لقوله فلاحقني النبي لحقني. وهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أخيات القرآن. واستطرادا لهذه المسألة ذكرنا حديثا وما تواضع أحد لله إلا رفعه. وذكرنا في معنى قوله وما تواضع احد لله معنى ايه؟ ذكرنا في قوله هذا معنى ايه؟ كيف؟ لا

أمر اللهم أمسكها عنا؟ لا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. فدعا دعاء يستقيه من فأط المطر ويقتريه ضرر المطر، دعا دعاء يستقيه من فأط المطر أو نفع المطر ويقتريه ضرر المطر. اللهم حوالينا ولا علينا. يقول أنس فجعل يشير بيده حوالينا كما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بقدرة الرسول ولا بقدرة الله؟ بقدرة الله بإذن الله. عيسى يحيي الموتى بإذن الله، يقف على صاحب القبر المدفون ويخاطب فيخرج الميت من قبره، لكن بإيش؟ بإذن الله. البشر لا تستطيعها، وإنما الذي يقدر على ذلك هو الرب عز وجل. فجعل يشير حوالينا ولا علينا، والصحاب يمتثل الأمر بأمر الله ينفرج. فانفرج السحاب عن المدينة حتى صار حول المدينة كالإكليل، وخرج الناس يمشون في الشمس. سبحان الله، هذه إجابة سريعة، آية من آيات الله وآية للرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث جابر لما دعا للجمل وغرب السار سيرا لمس المزه قال: أنا قلت لكم. مثل هذه الإجابة السريعة تكون آية لمن؟ للنبي، وللولي كرامة، طيب، وللكذاب إهانة. قد تكون خوارق العادة للكذاب إهانة، لا آية ولا كرامة. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في اليمامة تبعه من تبعه من قومه، فجيء إليه ذات يوم، جاء إليه صاحب بئر يقول له: إن البئر قد غار ماؤها، فأتي إلينا من أجل أن تحصل البركة ويرجع الماء. فحضر مسيلمة الكذاب وأخذ ماء في فمه، ثم مجأه في البئر والناس ينتظرون أن يفور الماء حتى يصل إلى سطح الأرض، ولكن الماء الذي كان في البئر غار كله. هذه آية، لكنها آية إهانة، آية إهانة أو تأييد؟ إهانة لا شك. هم ينتظرون أنه إذا جاء وغرق على الماء ازداد الماء، لكن كان الأمر بالعكس. وقضية أخرى يذكرها المؤرخون أيضا أنه جاء إليه بصبي في رأسه قزع. تعرفون القزع؟ يعني بعض الرأس في الشعر وبعض ما في الشعر. فطلبوا من هذا النبي الكذاب أن يمسح رأس الصبي من أجل أن ينبت الشعر الذي لم يكن نابتا، ولكنه مسح الرأس وزال الشعر الموجود. فكان هذا إيش؟ إهانة وليس بكرامة. طيب، النبي إذا جاءت آية خارقة للعادة نسمي هذه آية، أي علامة على صدقه. إذا جاءت من ولي نسميها كرامة. قال أهل العلم: وكل كرامة لولي فإنها آية للنبي الذي اتبعه هذا الولي. هذا قاعدة مفيدة، كل كرامة لولي فهي آية للنبي الذي اتبعه. كيف ذلك؟ لأن هذه الكرامة للولي تأييد لطريقه الذي يسير عليه، وإذا كان يسير على طريق نبي من الأنبياء كان ذلك تأييدا للنبي فصار آية له. فكل كرامة لولي فإنها آية للرسول الذي اتبعه، آية للرسول الذي اتبعه. طيب، بقي علينا أن نقول من الولي؟ انتبهوا يا جماعة، هذه مشكلة. من هو الولي؟ استمعوا إلى كلمة قالها شيخ الإسلام ابن تيمية أقدم من القرآن الكريم. قال رحمه الله: من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. يا لها من قاعدة! من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ايش القاعدة؟ لا تعبئي. أحسنت. من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. من أين أخذها؟ من قول الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء أولياء الله. آمنوا وكانوا يتقون، عندهم إيمان وتقوى، هؤلاء أولياء. قد يظهر الله على أيديهم من كرامة ما يدل على صدق طريقهم وصحة منهجهم. ومن أراد أن يطلع على شيء من الكرامات فعليه بقراءة كتاب القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. كتاب القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لا يرويه أمثلة كثيرة من الكرامات التي وقعت للسلف. إذا وجد آية، أو إذا وجد بالأصح إذا وجد خالق للآية من شخص مشاور فاسق فاجر، لكنه جاء بأمر خارق للعادة، فماذا نسمي هذه؟ هل نقول كرامة؟ لا، ليست كرامة. ولا نقول آية لأنه لم يدع النبوة، بل نقول هذه إعانة من الشياطين، إعانة من الشياطين، لأن الشياطين كفرة مرضى يساعدون أهل الشر وعلى الشرك وعلى الطغيان، على شرهم وشركهم وطغيانهم. فقد تقتل الشياطين هذا المشاور الفاسق الفاجر الذي لا يحتسب بشيء من الإسلام إلا بالرسم فقط، مصلحة طويلة، كم واسع، عمامة كبيرة اللوكات، مسواك طويل، عيون مكحلة، لحية مسبلة، تمتمة، عصر عيون، وما أشبه ذلك، ويقول أنا من أولياء الله، وهو لا يعرف الله، بل يدعو إلى نفسه، يريد أن يؤله من دون الله، ثم هو يقول إنه من أولياء الله. والدليل على أني من أولياء الله: إذا شئت من أعطي لكم بالشيء الفلاني من المكان البعيد شئت لكم، ثم يأمر الشيطان فيأتي له بالشيء من البعيد. أو يقول، وكان هذا قبل أن تأتي الطائرات، يقول: اليوم يوم عرفة وأنا عندكم، وبيني وبين مكة شهرين، ستجدوني مساء اليوم في عرفة واقفا

تنجو من شرها. نعود الآن مرة ثانية إلى ما جاء في حديث ابن جملة: فغضبه فسار سيرا لم يصل مثله قط. وقلنا في هذا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. نسمع يا أخوان كثيرا في الكتب معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء، ويكتبها العلماء كثيرا. فهل هذه العبارة سليمة؟ وهل هي أولى أو أن نقول آيات الأنبياء؟ أحيانا يقول آيات، أو أحيانا يقول بينات، وأحيانا يقول آيات بينات. فهذا هو التعبير القرآني السليم، وأيضا أصح من المعجزة، لأن المعجزة تكون حتى من الساحر، حتى من المشعوذ يعمل أعمال تعجز الناس. فكلمة آية أدل على المعنى وأصح وأولى، لأن اللفظ لو جاء بالقرآن. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجابر: بعنيه بمطية. قال: لا. يدخل من هذه الجملة يا أخوان فوائد: أولا، جواز وقوع البيع والشراء من كبير القوم وسيد القوم. انتبه، أنه يجوز لكبير القوم وسيد القوم من عالم أو قاضي أو أمير أو وزير أو ملك أن يبيع ويشتري. من أين نأخذ هذا؟ من أن أشرع الخلق باع وشرع. انتبه، البعيد. وأيضا يستفادون أن المماكسة جائزة، يعني المحاقة في الثمن جائزة. من أين تعرف؟ من قوله يعني وعلى أطران مكسر. فليس على الإنسان عيب إذا اشترى ما يحتاجه، ليس عليه عيب إذا حاقق البائع، قال البائع بعشرة قال لا أمر ثمنه، ما في بأس. ولو أردت هذا من سؤال الناس، هذا بيع وشراء. ويستفاد من هذه الجملة أنه يجوز أن يخاطب الكبير بكلمة لا. يخاطب الكبير بكلمة لا، يجوز لا. من يجوز؟ هل فيك نوم؟ قل لا. ايش نوم خلال؟ اسلم. صحيح. من ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لجابر بن عوف قال لا، فيجوز ان تقول لكبير القوم لا، فيجوز ان يجوز ان تقول لابيك لا. نعم، إذا كان يجوز أن أعالج أبي في شيء فلا بأس أن أقول لا، لا بأس، وإذا أكبر منه. لكن بعض الناس الآن يتحرج فيقول، يعني يتحرج من كلمة لا ويقول إيش؟ سلامك، أو يقول مالك لواء. نعم، هذا لا بأس به أبدا، لكن كون الإنسان يكون صريحا يقول لا في مقام لا يقول نعم في مقام نعم لا في مال. ومن فوائد هذه الجملة أن البيع والشراء لا يعد معصية، لا يعد معصية، يعني مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام في البيع والشراء لا يعد معصية له. الدليل أن الرسول قال بعني، قال لا، هذا بيع وشراء الناس في أحرار، فالمخالفة فيه لا تعد معصية. ولكن بعض الناس هدانا الله وإياهم إذا طلب مني شيئا أبيعه عليه وأبيت يزعل، يقول ليش ما بعت عليه؟ أنا مالي قدر عندك، ماذا أقول له؟ أقول له يا الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم الناس قدرا وأصحابه وأشد الناس تقديرا له. قال يا أبو جابر بن عبد الله لا، مع العلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي له الفضل على جابر، أليس كذلك؟ كان جابر يريد أن يسيب الجمل، يريد أن يسيبه، لكن الرسول دعاه وراغه وسار سيرا جيدا، ومع ذلك قال له لا، لأن البيع والشراء ما فيه قرار. ومن هذا أن المعصية من أجل الإكرام لا تعد معصية، المعصية في البيع والشراء هي معصية، كذلك المعصية إكراما للشخص لا تعد معصية. المعصية إكراما للشخص لا تعد معصية. أصبر بارك الله فيكم، أنا ما ذكرت هذا إلا ذكر المثال. مثاله قال له رجل من الناس تفضل ادخل الباب، ادخل الباب قبلي، فقلت لا ادخل أنت، هذه مخالفة معصية، لكن ما قرر بذلك الإكرام، فلا يعد هذا معصية له ولا إهانة له، لأني قصدت بهذا الإكرام. ودليل هذا من السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذهب ليصلح بين بني عوف ورجع وجد أبا بكر رضي الله عنه يصلي بالناس، فتقدم حتى وقف وراءه، فلما التفت أبو بكر إذا هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فرجع وراءه يريد أن يتقدم الرسول، فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم في يده، يعني يقول ابق أنت الإمام، ولكن أبا بكر رضي الله عنه أبى أن يكون إماما للرسول، وقال ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه معصية مخالفة، أليس كذلك؟ ماذا أراد منه الرسول؟ ماذا أراد منه الرسول؟ أراد أن يبقى إماما والرسول مأموم، لكنه خالف رجع حتى يقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فهل هذا معصية يعد مخلفة في حق أبي بكر، أو هو إكرام يعد منقبة لأبي بكر؟ الثاني لا شك أن أبا بكر لم يرد بذلك مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد بذلك إكرام، فهو من قاتل له رضي الله عنه. وأقول وأحدث معنى القضية حدثنا عن هذه القضية الذي ينبغي أن تكتب ماء الذهب باليد وتسجل في الدماغ. وش القضية؟ ايش؟ يوشي القضية تعرفها؟ الشعوري الآن من السعودية الوضع التي استدللنا بها أحيانا وتنقص أحيانا وتغور أحيانا وتغيظ أحيانا، كل هذا من أجل هذا الحبوب. وقد حدثني ثقات من الأطباء أنها قد تكون سببا لتجلط الرحم وتشققه وتشوه الأجنة. وأنا هنا عندي من القياس الذي قد يكون قياسا فاسدا باعتبار شيء لا أحيط به علما كثيرا، أقول إن استعمال حبوب تمنع العادة التي هي عادة طبيعية لا شك في أنها ضارة، لأنك لو استعملت شيئا يمنع البول أو الغائط، والبول والغائط طبيعي، فالدم الذي يصب معه كذلك طبيعي، فحس الطبائع عن مقتضيات هذه الطبائع لا شك أنه ضار. ولهذا أنا أحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب مهما كانت الأسباب، لا خير فيها. وما أكثر ما يحيرنا ويحير النساء أيضا من المشاكل التي تنجو عن أكل هذه الحبوب، ومنها قضية وعي المرأة، وأنا لا أستطيع حلها تطبيقا على القواعد الفقهية، ولكني أقول لها اذهبي إلى الطبيب واسأليه ما مدى تأثير هذه الحبوب على العادة الشهرية، وسيبين لك. لكن القاعدة الفقهية بحسب الدم الطبيعي الذي لم يؤخذ له علاج لمنعه أنها إذا زادت يؤخذ بالزيادة، وإذا نقصت ألغيت الزائد. فإذا كانت عادتها 6 أيام ثم رأت في هذا الشهر 8 أيام فكلها عادة، أو رأت في الشهر الثاني 4 أيام بدل 6 فإنها تغتسل وتصلي ولو كانت في زمن العادة السابقة. أما هذه الاضطرابات الناتجة عن الحبوب فهذه أمرها إلى الأطباء أحسن من أمرها إلى الفقهاء، فلترجع إلى الطبيب. أسألكم الله، تقول السائلة: امرأة حاضت في رمضان وكانت مدة الحيض 6 أيام ثم أرادت 6 أيام لأن كان تقطع المبتلى وتنصب الخبر، ثم أرادت أن تقضيها في شوال، فهل إذا نوت أنها تصوم 6 وتقضيها في يوم واحد يجوز أم لا؟ هذه مسألة يغلط فيها حتى بعض الطلبة، يعني إذا كان على الإنسان قضاء رمضان وأراد أن يؤجل القضاء ولكنه يخشى أن يخرج شوال فيصوم 6 أيام من شوال قبل أن يقضي احتسابا للأجر الذي رتبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على من صام رمضان وأتبعه ب6 أيام من شوال. فيقول بعض الناس أنه إذا صام 6 أيام من شوال وعليه قضاء من رمضان فإن ذلك ينفعه ويحصل على أجر صوم الدهر، ولكن هذا وهم وخطأ في فهم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. والذي عليه قضاء من رمضان هل يقال انه صام رمضان او صام بعد رمضان؟ بعد رمضان. اذا الايام 6 لا يمكن ان يحصل بها على اجل صوم الدهر الا اذا صام قبلها رمضان كاملا، لان النبي صلى الله عليه واله وسلم جعلها تابعه لرمضان، فهي مع رمضان كراتبة الظهر التي بعدها تابعة للظهر. ولو أن الإنسان صلى راتبة الظهر التي بعدها قبل أن يصلي الظهر هل تنفع أو لا؟ أجيب: لا تنفع، لأن قبل الوقت كذلك إذا صام ستة أيام من شوال قبل تمام قضاء ما عليه من رمضان فإنه لا يحصل له بها أجر الصيام ستة أيام من شوال. ظن بعض الإخوان أن هذا ينبني على الخلاف في جواز تطوع من عليه قضاء رمضان، والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوع بالصوم أو لا يجوز. فمنهم من قال لا يجوز بل يبدأ بالواجب القضاء قبل التطوع، ومنهم من قال يجوز لأن قضاء وقته موسع، لأنه يجوز للإنسان أن يأخر القضاء إلى أن يكون بينه وبين رمضان الثاني مقدار ما عليه من الأيام. فوقت القضاء إذن موسع، وإذا كان وقته موسعا جاز النحل قبله، بدليل أن الصلاة المكتوبة وقتها موسع، فإذا تنفل الإنسان بنافلة قبل أن يؤدي الصلاة المطلوبة أجزأت هذه النافلة. وهذا القول لا شك أنه قوي، وبناء على ذلك لو صام الإنسان يوم عرفة وعليه قضاء من رمضان فهل يصح صيام هذا اليوم أو لا يصح؟ على هذا القول يصح لأن قضاء موسع، وعلى قول من يقول لا يصح التطوع بالصوم حتى يؤدي الفريضة لو صام يوم آخر وعليه قضاء من رمضان فإن صومه لا يصح. واستدل هؤلاء بقول أبي بكر إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة، ولكن الراجح عندي أن النفل المطلق أو المؤيد يصح قبل القضاء ما دام وقته موسعا كالصلاة تماما. أما صيام ستة أيام من شوال فإنه لا ينبني على هذا الخلاف، لأن الستة جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام إيش؟ تبع لصيام رمضان، فهي بمنزلة الراتبة البعدية فيما راتبة وبعدية من صلاة الفريضة. أرأيت لو أراد أن الإنسان أن يصلي سنة المغرب البعدية قبل صلاة المغرب أجزء؟ لا، لأنها تابعة لم تقم لهذه النقطة. وأنا حذرتكم قبل هذا المجلس من التسرع في الأحكام، وأنه يجب على الإنسان أن لا يكون علمه سطحيا بل يتأنى ويتوقع وينظر في القواعد الشرعية التي هي للشريعة بمنزلة الأوتاد وبمنزلة جبال الأرض حتى لا يخطئ فيضل ويضل. كثير من طلبة العلم يظن أن هذه المسألة مسألة صوم ستة أيام من شوال كمسألة صوم النفل لغير التابع لرمضان، أي أنه يجري فيها الخلاف، ولكن الأمر كما شرحت لكم يختلف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل أعمل معاون للقضاء في بعض البلاد العربية، بمعنى أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي يأتي على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟ يقول السائل أعمل معاونا للقضاء في بعض البلاد العربية، لماذا أقوم بتنفيذ الأحكام التي يصدرها القاضي، هل علي إثم على الرغم أن ليس لي عمل سوى ذلك؟ الأحكام التي يصدرها القضاة في أي بلد كانت إما أن تكون موافقة للشرع فتنفيذها تعاون على البر والتقوى، وإما أن تكون مخالفة للشرع فتنفيذها تعاون على الإثم والعدوان. فالأحكام الصادرة من القاضي الذي سأل عنه السائل إذا كانت موافقة للشرع فإن تنفيذها ومتابعتها من البر والتقوى ولا حرج فيها، وأما إذا كانت مخالفة للشرع فإنه لا يجوز التعاون فيها ولا متابعتها، بل يجب نصح هذا القاضي عنها حتى يعود إلى رشده. نعم. أما مسألة العمل فإنه إذا كان يستلزم معاونة القاضي على الإثم والعدوان فعليه أن يدع العمل، ولكن الشيطان يقف له بالمصاب يقول كيف تترك العمل فيبيع الأولاد، يبكي الصبي وتبكي الفتاة وتثور السيدة، ويأتيك صاحب البيت يطلب الأجرة، وهكذا كيف تترك العمل؟ وأقول لهذا الذي يوسوس له الشيطان بهذه الوساوس من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا في الدنيا. في الآخرة ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. ومن الحكم المأثورة من ترك شيئا لله أوره الله خير منه. أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلدنا أكثر أئمة المساجد الخوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارجي الذي يعبد بعض صفات الرحمن ويقول أن الله في كل مكان ويمكن الرؤية ويقول بخلود عصاة الموحدين في النار؟ أنا أحيل هذا الشخص لأنني لم أدرس حال أئمتهم، أحيلهم على مشايخهم من أهل السنة يطبقون أحوال هؤلاء الأئمة على ما تقتضيه الشريعة. وأقول لا شك أن من كفر الصحابة فإنه كافر، لأن تكفير الصحابة طعن في الصحابة وطعن في الرسول وطعن في الشريعة وطعن في الرب عز وجل. أعوذ بالله، من الذي حمل الشريعة إلينا؟ أجل يا جماعة الصحابة. طيب من الذي ساعدوا الرسول وعزروه ونصروه وجاهدوا معه وصحبوه حضرا وسفرا وإقامة وبطلا؟ من الصحابة؟ طيب إذا قلنا بكفر الصحابة صار أصحاب الرسول الذين يساعدون ويعينون ويعزرون صاروا كفارا، ومن صاحبه وصاحب الكافر مثله؟ هل يعقل ان مؤمنا يصاحب كافرا؟ لا، هو طعن في الشريعه لان الشريعه جاءت من قبله، ومن يثق بشريعه يكون نقلتها كفارا. احدثني هذا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فكيف إذا جاءنا كافر بنبأ؟ طيب هل يليق بحكمة الله عز وجل أن يختار لأفضل عباده عنده صحبة الكفر أو لا يليق؟ أجل يا جماعة لا يليق. إذن هذا طعن في حكمة الله عز وجل. المسألة عظيمة. الصحابة رضي الله عنهم لهم من المناقب والفضائل ما لم تدركه هذه الأمة جمعاء، لهم من المناقب والفضائل ما يوجب مغفرة الذنوب إن صدرت منه، لأن الله يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ونحن لا يمكننا أن نبرئ كل صحابي وإن كان عربي في البادية من كل ذنب، لكن لهم من الثواب والفضائل ما ينجب المغفرة ما صدر منه إن صدر. وغالب ما يرى في مساوئهم إما كذب عليهم وإما ناتج عن اجتهاد هم فيه بين أجرين وأجرين، لأنهم إن أصابوا فلهم وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور، وإما مزيد فيه أو ناقص أو منقص منه، لأن من الناس من يروي الحديث فيكون أصل الحديث صحيح لكن يزيد فيه أو ينقص ما يوصله إلى مقصوده الخبيث من الطعن في الصحابة رضي الله عنهم. وإننا نشهد الله في هذا المقام أنه لم يوجد صحابة أشد صحبة لنبي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. بنو إسرائيل قالوا لموسى لما قال لهم يا قومي انتبه يا أخي انتبه أنت مسلم متبع للرسول، قال يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. انتبه أرض مقدسة، وإذا كان مقدسة فإن المقدس تشتاق إليها وتحرص على إدراكها ونيلها. التي كتب الله لكم ما أتهم بها كتبها لكم. ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا إن فيها قوم جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها، لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، هذا أنت وربك. أعوذ بالله وهم مؤمنون اتبعوا موسى، اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مساندون. هذا جاءت الآية ماذا قالوا؟ إننا هنا في مكاننا ننتعداء قاعدون ما نقف نقوف ننتظر ماذا يكون. إنها هنا قاعدون ما أدري عندهم كنبات جسم عليهم ولا لا، المهم إنا ها هنا قاعدون ما لم نتزحزح. أعوذ بالله، مع أن نبيهم وعدهم هذا الأرض المقدسة قالوا إنها هنا قاعدون. ماذا قال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في بدر؟ قالوا يا رسول الله والله لو خذت بنا هذا البحر لأخذناه معك، والله لو خذت بنا هذا البحر لأخذناه معك، لا يقول كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكننا نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك. أتريدون صحابة من أعظم هؤلاء الصحابة؟ هل مثل هؤلاء الصحابة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام هل يجب إنسان في قلبه أدنى إيمان أو أدنى عقل أن يصدهم؟ أبدا. والله ما يشاء إنسان عنده بصيرة أو عنده إيمان أن يسب صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، إلا رجل حافظ على الإسلام يريد أن يدنى الإسلام من أصله من جهة نقلته الذين نقلوه إليه. فنحن نقول لهذا الأخ السائل لو تريد عليه سؤال مرة ثانية، ولا تلقى السؤال يا أخي حتى أنت الجواب عليه. إن شاء الله حبيبي. يقول السائل يوجد أكثر الأئمة في بلدنا خوارج، هل يجوز الصلاة خلف الخارجي؟ كل الذي يعقل صفات الرحمن ويقول أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان ويدخل ويقول أن عصاة الموحدين يدخلون الله. هذا الكلام أيضا ننظر فيه، يعقل صفات الله. وش معنى يعقل صفات الله؟ المستعد وين الثالث؟ يعني يعطل صفات الله، يعطل وينفي ما وصف الله به نفسه. مثال ذلك يقول المراد بيد الله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، المراد بها القدرة. هل لله قدرتان؟ عجيب، قدرة الله واحدة، وتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. القدرة واحدة، ثم أم قدرتين سبحان الله. وما الذي يجب علينا نحو هذه الآية وأمثالها من صفة الله؟ أن نقول لله يد حقيقية تليق بجلاله عز وجل، يجب علينا أن نؤمن بهذا. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا بكل ما فيها قبضته يوم القيامة والسماوات مرويات بيمينه، يجب أن نؤمن بأن الله يدا حقيقية، بل يدان حقيقيتان لكنهما لا تماثلان أيدي المخلوقين، لأن الله يقول ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يقول إنه ينكر الرؤية، ليش؟ أن الله يرى العباد أو أن العباد يرون الله؟ الثاني من الأول أن الله يرى العباد أو أن العباد يرون الله؟ الثاني تمام. يقول إن العباد لا يرون الله، وحري بمن أنكر رؤية الله التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله وإجماع السلف، حري بمن أنكرها أن يحرمها يوم القيامة. في القرآن الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة أقول حسنة، لا ناظرة حسنة بهية، إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله. أسند النظر الآن إلى الوجوه، ما الذي ينظر بالوجوه؟ الأنف، هل الأنف يرى ولا لا؟ الفم، الأنف يشم والفم يأكل ويذوق، ما الذي يرى؟ العين. إذن هذه الوجوه ترى الله بعينها، وعلى هذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال إنكم ترون ربكم كما ترون القمر أو كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. تريدون مثالا أوضح من هذا؟ أننا نراه بأعيننا، ولكن هل إذا رأيناه ندركه؟ نجيبه لا، لأن الله بين أننا نراه بلا إدراك، فقال لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ونفي الإدراك بالأبصار يدل على ثبوت أصل الرؤية، لأن نفي الأخص يدل على ثبوت الأعم، ولو كان الأعم غير موجود لكان أولى بالنفي من نفي الأخص. انتبه يا رب العلم، في القرآن آيات تدل على رؤية الله، منها هذه الآية لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ومنها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما الزيادة؟ النظر إلى وجه الله كما فسره أعلم الخلق بكلام الله محمد عليه الصلاة والسلام. وقال الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فقول لدينا مزيد كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى على الأرائك ينظرون، وكلمة ينظرون تعم كل منظور يتنعم الإنسان بالنظر إليه. على الأرائك يعني الأسرة أو ما أشبهها ينظرون، تشمل كل نظر يتنعم الإنسان بالنظر إليه، وأشد تنعما بالنظر هو النظر إلى وجه الله عز وجل. أما السنة تواترت الأحاديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنشدتكم قبل هذا بزمن بيتين فيما تواتر، فمن منكم بيتين فيما تواتر من الأحاديث من أهلنا؟ نعم ايش؟ اي بداية؟ نعم لكن سمع لا لا لا المدارس مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح كفين وهذه بعض أشياء قوله ورؤية حيث جعلها من المتواتر، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي من أنكر الرؤية إلى الحق، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمنا رؤيته في جنات النعيم، إنه جواب كريم. أما قوله يقول إن الله في كل مكان، فبالله عليكم هل يقول عاقل إن الله في كل مكان؟ إذا قال الله في كل مكان معناه أنه في المسجد، في السوق، في البيت، في البر، في البحر، في الغمام، في كل مكان، في أماكن نحن نستقبل ما نقدر نتكلم فيها، هل أحد يقول بهذا؟ عاقل؟ والعجيب أن الذي يقول الله في كل مكان إذا دعا الله عز وجل أين يرفع يديه؟ لا، إذا قال معلوم في كل مكان هذا يجي للسماء، إذا دعا يا رب لا يصير في كل مكان يكون في السماء. لو كان إذا اعتقد في كل مكان هذا يا رب